الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يأثم من يسحب شخص من الصف الأول حتى لا يصلي منفردا لوحده؟ الحمد لله، إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، فأي واجب عجزت عن تحقيقه فإنه يسقط عنك. ومن واجبات صلاة المأموم أن يصاف غيره من الرجال في الصلاة، فالمصافة من واجبات الصلاة. فإذا صلى الإنسان منفردا فلا يخلو من حالتين، إذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف وحده فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون قادرا على الاصطفاف في الصف الذي قبله ولكن تكاسلا أو أهملا وصلى منفردا خلف الصف، فإن صلاته في أصح قولي أهل العلم باطلة. في هذه الحالة تكون صلاته باطلة لأنه قدر على تحقيق الواجب ولم يحققه. ودليل بطلانها حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وفي حديث علي بن شيبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه عطل الواجب مع قدرته على القيام به، ومن عطل الواجب في الصلاة عن القيام به مع القدرة عليه فإن صلاته تكون بذلك باطلة. وأما الحالة الأخرى فهي أن تأتي إلى الصف وتجده ممتلئا ولا تستطيع أن تصف معهم لامتلاء الصف، فحينئذ يكون هذا الواجب ساقطا عنك، لا تطالب بالمصافة في هذه الحالة لأنك عاجز عن تحقيق هذا الواجب. ولا يجوز لك أن تسحب رجلا من الصف الذي يليك، لا يجوز لك ذلك لأنك بهذا تحرمه من الصف المتقدم، ولأنك سوف تحدث فجوة في الصف. وأما ما رواه الطبراني في قوله ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، فهذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث في أن من دخل المسجد ووجد الصف ممتلئا أنه يسحب غيره فإنه لا يصح. وكذلك في أصح قولي أهل العلم ليس من السنة أن تتقدم وتصلي عن يمين الإمام، وقد أفتى بها بعض أهل العلم، ولكن هذا قول مرجوح. فالقول الصحيح أنك تصف خلف الصف وحدك، وأما واجب المصافة فإنه يسقط عنك للعجز عنه، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وأما أن تجر رجلا أو تحرك الصفوف من أولها إلى آخرها حتى تحدث لك فرجة، فإن هذا من تكليف ما لم تكلف به، فتصلي في هذه الحالة خلف الصف وحدك ولا شيء عليك، والله أعلم.